يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فضل طلب العلم، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبابي في الله، إخواني الكرام، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع موضوع تحت عنوان فضل طلب العلم. فضل طلب العلم، أو إن شئت فقل فضل العلم والعلماء. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، الإنسان دائما يسعى لرضا الله تبارك وتعالى، والمسلم الذي يسعى لمرضاة الله ويطلب القرب من الله تبارك وتعالى تجده دائما يتقلب في الأعمال الصالحة، ولا يطرق طريقا يوصل إلا الله إلا ويسلكه. فالمؤمن الكيس الزكي الفطن هو الذي يبحث عن كل الطرق الموصلة إلى الله ويسير فيها إلى الله تبارك وتعالى. إن من أعظم الأعمال الموصلة إلى الله والتي بها يعرف العبد الله، يعرف العبد ربه تبارك وتعالى حق المعرفة، هو طلب العلم. طريق طلب العلم، العلم من أعظم الأعمال في الدين، طلب العلم من أعظم الأعمال الصالحة في الدين. حتى قال بشر الحافي: لا أعلم عملا على وجه الأرض أفضل من طلب العلم. والمقصود بطلب العلم هو أن تبحث عن العلم من خلال المحاضرات أو الشيوخ أو المذاكرة أو القراءة. والمقصود بالعلم الذي أتحدث عنه في هذا اللقاء هو العلم الشرعي، قال الله وقال رسول الله، تعلم العقيدة والفقه والحديث والسيرة ومصطلح الحديث والتفسير إلى آخره. ولا أقلل من شأن طلب العلم الدنيوي، فإن العلم الدنيوي أيضا الإسلام يأمرنا ويحثنا على أن نتعلمه، لأنه ينفع المسلمين ويفيد المسلمين، وكل ما ينفع المسلمين نتعلمه، وكل ما ينفع المسلمين نتعلمه ونعلمه للمسلمين. فأنا لا أقلل من شأن العلم الدنيوي، لكني أتحدث في هذا اللقاء عن فضل طلب العلم الشرعي. قال الله وقال رسول الله: أنتم أيها الأفاضل حينما خرجتم من بيوتكم الآن من أجل أن تصلوا العشاء، وأنتم تعلمون أن هناك محاضرة في هذا الدرس في هذا المسجد، محاضرة يقال فيها قال الله وقال رسول الله، يقال فيها العلم الشرعي، فأنت بذلك سلكت طريق طلب العلم. العلم كما ذكرت لحضراتكم من الأعمال الصالحة، حتى ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وروى أيضا سفيان الثوري والشافعي قال: أفضل الأعمال بعد الفرائض هو طلب العلم. طيب السؤال: حكم طلب العلم، هل يجب علي أننا أتعلم العلم الشرعي، أتعلم قال الله وقال رسول الله؟ اسمع النبي قال إيه، ما تصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني هل معنى ذلك أن فرضا علي أن أتعلم العلم الشرعي؟ خد بالك العلماء قالوا العلم طلب العلم ينقسم إلى قسمين، ركز إلى هذا التأصيل، طلب العلم ينقسم في حكمه إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. أما الفرض العين فهناك أمور في الدين لا يسع المسلم أن يكون جاهلا بها، زي إيه؟ زي أمور الصلاة. هل يسع مسلم أن يكون جاهلا بأحكام الصلاة؟ لا، هنا أقول له لا، النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يبقى أنت راجل طالما مكتوب عليك أنك تصلي تتعلم أحكام الصلاة، ده فرض عين عليك. راجل هتصوم فرض عين عليك تتعلم أحكام الصيام، الواجبات والأركان والشروط والمفطرات والمستحبات إلى آخره. أنت راجل من أهل المال وعليك زكاة، واجب عليك تتعلم أحكام الزكاة، فرض عين. أنت راجل راح تتجوز، واجب عليك أنك تتعلم أحكام الزواج، لأن برضو بيحصل مصايب في مسائل الزواج. يعني أغرب قصة سمعتها، واحد عاقد على امرأة، عاقد على بنت ولسه ما دخلش، قال لها أنت طالق. طيب ده حكمه إيه؟ ده حكمه طالما قال لها أنت طالق، ده حكمه عشان يرجعها تاني، ما يقولهاش رجعتك لعصمتي لأنه ما دخلش عليه، ده لازم بقى يطلبها من جديد من أبوها ويعمل لها عقد جديد وشاهدين ومهر جديد وقصة جديدة. لا، وبعد كده راح له واحد أفتاء، قال له عمه لا رضيتك لعصمتي واتجوزها ودخل بها وهي أصلا مش زوجته، صليت على رسول الله. فده اللي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل إيه؟ مسلم. طالما أنت راجل راح تتزوج اتعلم أحكام الزواج، راجل راح تطلق مراتك اتعلم أحكام الطلاق، راجل أنت راجل تاجر وهتشتغل في التجارة والبيوع اتعلم أحكام البيوع. يبقى هناك أشياء لا يسع المسلم أن يكون جاهلا بها، الأشياء التي يقع فيها المسلم ويتعلم فيها المسلم. أما طلب العلم بصفة عامة فرض كفاية، فرض كفاية. يعني لو واحد مش غني مش واجب عليه يتعلم أحكام الزكاة، لكن هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض أو من يكفي سقط الإسم عن الآخرين إلى آخره. يبقى هناك أشياء لا يسع المسلم أن يكون جاهلا بها. رحت حج، رحت تعمل عمرة، قبل ما تروح تتعلم أحكام الحج والعمرة. طلب العلم أيها الإخوة الكرام وتعلم العلم من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما ذكرت لحضراتكم. حتى قال معاذ بن جبل، قال كلام جميل أوي، قال إيه؟ قال تعلم، اطلبوا العلم فإن تعلمه خشية لله وطلبه عبادة، يعني قعدتك دي عبادة، ومدارسته تسبيح، لما بتقعد تذاكر كده كأنك بتسبح الله، والبحث عنه جهاد، وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة، لما بتعلمه للناس الذين لا يعلمون صدقة، نسأل الله القبول، وبذله في أهله قرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، الناس أحوج إلى العلم من الطعام والشراب، الناس تحتاج إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. وعلق وقال عليه رحمة الله، فإن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما طلب الناس إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن الإنسان لا يعيش إلا وهو عالم. عالم الله تبارك وتعالى نفى التسوية بين أهل العلم وبين أهل الجهل، كما نفى التسوية بين أهل الجنة والنار. قال ربنا جل جلاله في سورة الحشر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، دول هيستوي مع دول؟ طبعا لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الإيه؟ الفائزون. قال عز وجل في سورة الزمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وانت عايز تساوي العالم بالجاهل؟ لا، لا يستوون عند الله، فالعالم له فضل عند الله كما ستسمعون الآن. واسمع، وكفى بالعلم شرفا أن الله تبارك وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المزيد منه إلا بالعلم. شوف ربنا بيقول للنبي إيه في سورة طه، وقل رب زدني ماله، منصبه، جاهه، وجاهه، جماله، لا، وقل رب زدني إيه؟ علمه. وقل رب زدني علمه. الله عز وجل أمر النبي أن يطلب المزيد من العلم، وكفى به شرف، كما قال ابن القيم كفى به شرف أن يأمر الله عز وجل نبيه أن يطلب المزيد من العلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إذا قرأ هذه الآية وقل رب زدني علما قال اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا، طلب العلم. والله عز وجل بين فضل العلماء ومكانة العلماء حيث قال وبين أنهم أكثر الناس خشية لله، فقال جل جلاله في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. العلماء فاعل مؤخر، يعني إنما يخشى من عباده العلماء الله، يعني أكثر الناس خشية من الله تبارك وتعالى هم العلماء، هم العلماء لأنهم عرفوا الله وعرفوا حق الله وعرفوا أحكام الله وأوامر الله ونواهي الله. هؤلاء هم العلماء، هم المصابيح التي تنير الطريق للأمة، العلماء. رفع الله عز وجل من درجتهم في الدنيا والآخرة، قال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم إيه؟ درجات في الجنة. العلم يرفع من صاحبه في الدنيا والآخرة، هم الأئمة المقتدون. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم الناس، اللي يقف إمام بالناس والإمامة شرف، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. طب لو كنا في القراءة سواء يا رسول الله، لو أنا حافظ وده حافظ، قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. العلم هو بقى العلم، طالما متساويين في القرآن يبقى العلم. فالذين يقفون أئمة بالناس هم العلماء، فالعلماء لهم شرف ولهم مكان عند الله. العلم يرفع من صاحبه، العلم إذا أتاه الله عز وجل عبدا فقد أتاه الله الخير كله. ففي الصحيحين من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو ربنا عايز أراد بعبد الخير في الدنيا والآخرة، عايز لك الخير يفقهه في الدين، يعلمه الدين. وبمفهوم المخالفة ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. طالما ربنا مش عايز له الخير سيبه جاهل أعمى لا يدرك ولا يعرف ولا يعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أهل العلم، العلم، طلب العلم، احرصوا على طلب العلم يرحمكم الله. طلب العلم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. واسمعوا معي هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وطلب العلم وفضل العالم والعلماء. حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث كده، الحديث ده بيتكون من 5 نقاط هنعلق عليه ونعيش معاه. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. 2 وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وفي لفظ رضا منه بما يطلب. 3 وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها. 4 وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في ليلة البدر. 5 وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما من أخذه أخذه بحظ وافر. صلى على رسول الله. النبي بيقول إيه؟ بيقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. خرجت من بيتك ليه؟ خارج من بيتك تصلي العشاء وجاي تحضر في المسجد المحاضرة ليه؟ مش راح تطلب العلم؟ عايز تتعلم عن الله وعن رسول الله؟ جاي تقعد المجلس ده ليه؟ مش مش خرجت من بيتك من أجل هذا الأمر وهو طلب العلم. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. لما بتخرج من بيتك عشان تتعلم، ودي تشمل الطالب اللي بيروح المدرسة يتعلم، في المدرسة عربي، لغة عربية، وفي قرآن والعلوم الدنيوية، بتشمل الطالب اللي بيروح يحضر دروس العلم للعلماء والمشايخ، الذي يذهب إلى خطب الجمعة، الذي يرتحل هنا وهنالك ويذهب إلى المشايخ في المحافظات الأخرى أو في الدول الأخرى. قال رسول الله: من سلك طريقا يلتمس، يعني يطلب، يلتمس فيه علما، الجزاء يا رسول الله سهل الله له طريقا إلى الجنة، ربنا يسهل له طريق الجنة. العلماء قالوا يسهل له طريق الجنة إزاي؟ قيل قد يوفق الله عز وجل لأعمال صالحة بهذا العلم، فهذه الأعمال توصله إلى طريق الجنة أو توصله إلى الجنة. وقيل سهل الله له طريق الجنة يوم القيامة، يسر أمره إلى دخول الجنة، بس تخرج بنية صالحة. أن تطلب العلم لمن؟ لله. لأن في ناس بتطلب العلم لغير الله، في واحد عايز يطلب العلم عشان يتقال عليه عالم، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، يقال له، الله عز وجل يقول له: بماذا عملت؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. لأن في واحد كده جاي عايز يتعلم عشان يسأل العالم الفلاني، العلامة الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء أو يطلب به عرضا من الدنيا قليل فالنار فالنار. النية تخرج لله وتتعلم لله، فإن رسول الله قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. أنت عايز تحفظ القرآن، ما ده أو رأس العلم. لما يجي لطالب علم يقول لي: أنا عايز أطلب العلم يا شيخ، عايز أطلب العلم وعايز أبقى داعية إلى الله وعالم وعلم الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايز أطلب العلم أقول له على طول رقم واحد: يبدأ احفظ القرآن، واحفظ معاه التفسير، اقرأ معاه في التفسير، وابدأ بقى في شرح السنة، حفظ السنة وشروح السنة، مراحل كده. طب انت دلوقتي أقول لك لما تحفظ القرآن وتشتغل بقى في طلب العلم، أول شيء جدد النية وعالج النية، لأن النية بيدخل فيها آفات. النية لله، عايز أتعلم لله، أبتغي به مرضات الله وأبتغي به وجه الله. يبقى من سلك طريقا، النقطة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. تعلم لله. قال أحد السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لله تبارك وتعالى. بل النقطة الأولى: من سلك طريقا. عايزك كل مرة وانت جاي تحضر الدرس ده جدد النية ان انت جاي لله، لله وحده ولا شريك له. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له طريقا إلى الجنة. اثنين: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. الله أكبر. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ الملائكة تنزل على حلق العلم وتنزل وتضع أجنحتها تعظيما واحتراما وتوقيرا وإجلالا لطالب العلم. وانت خارج من بيتك متجه إلى طلب العلم، اعلم أن الملائكة تضع لك أجنحتها. ونزول الملائكة فيه فوائد كثيرة، على رأسها أن الملائكة تستغفر لك. مش رب العزة تبارك وتعالى قال: ويستغفرون للذين آمنوا؟ الملائكة. قال شراح الحديث: تكف عن الطيران وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه، يعني راضية بما يصنع، بما يطلب، لأنه يطلب العلم الذي أمره به ربه وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. في النقطة الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، جميلة أوي دي: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها. حينما تخرج من بيتك للعلم ولطلب العلم ولتعلم العلم ولتعليم الناس العلم. وإن العالم كل من في السماوات والأرض يستغفر لك. شوف الجمال. يعني تخيل الشجر اللي انت معد عليه، الرمال اللي انت ماشي عليه، التراب اللي انت ماشي عليه، الحجارة اللي انت عديت عليها، كل ده بيستغفر لك. حتى الحيتان في البحر، الأسماك في البحر تستغفر لطالب العلم اللي قال كده النبي محمد. والنمل، شفت النمل في جحرها تستغفر لطالب العلم، هو النبي اللي قال كده. قبيصة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عند الإمام ابن ماجة في سننه، جاء قبيصة إلى رسول الله جاي له من طريق من مكان بعيد، فقال النبي: ما الذي جاء بك يا قبيصة؟ قال: يا رسول الله، كبر سني ووهن عظمي وضعف جسدي، جئت لأتعلم الخير، عايز أتعلم الخير، المقصود بالخير العلم الشرعي، عايز أتعلم الحلال والحرام، جئت لأتعلم العلم. قال له رسول الله: يا قبيصة، ما مررت على شجر ولا حجر ولا مضر إلا استغفر لك، إلا استغفر لك. شوف انت بيتك بعيد عن المسجد قد ايه، كل اللي انت عديت عليه من بيتك للمسجد يستغفر لك. كل الجمادات، حتى الحيوانات، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها يستغفر لطالب العلم، يستغفر للعالم. انت عارف يعني يستغفر لك؟ يعني يطلب لك المغفرة، يعني تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، تدعو لك بالمغفرة، ويغفر الله عز وجل لك استجابة لدعائهم إذا شاء جل جلاله. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحره. النقطة الرابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. ما الفرق بين العالم والعابد؟ العالم يعلم الحلال والحرام، يعلم الأحكام، يعلم الواجبات والمستحبات والمحظورات اللي هي الحرام يعني، ويعلم المندوبات، ويعلم المكروهات، ويعلم المباحات. العالم يعلم قال الله وقال رسول الله ويعلم الناس. أما العابد، العابد هذا يا أحبة هو الذي يجيد العبادة لكن ليس بعالم. يعني على سبيل المثال تلاقي واحد في الصف الأولاني في كل فرد، لحيته طويلة، مكسر السوب، السواك في جيبه، يستغفر كثيرا ويذكر كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويصوم النوافل كثيرا ويقيم الليل. دي اسمها ايه؟ ها؟ عبادات. راجل مقطع نفسه عبادة زي ما بيقولوا بلغتنا البسيطة، راجل عابد لكن ليس بعالم. ليس بايه؟ بعالم. شوف بقى، العالم أفضل عند الله من العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: لأن العابد نفعه قاصر على نفسه. أنا عابد بعبد ربنا، العبادة دي أنا اللي بستفيد منها، غيري ما بستفيدش بها. إنما العالم نفعه متعد إلى غيره، العالم بيعلم غيره. وهنا العالم أفضل عند الله من العابد، العالم أفضل عند الله من الإيه؟ من العابد. بل في رواية قال رسول الله، عشان تعرف فضل العلم، قال صلى الله عليه وسلم، الرواية صحيحة: وفضل العالم على العابد، شوف النبي بيقول إيه، كفضلي على أدناكم، يعني كفضل رسول الله على أدنى رجل في الأمة. شفت فضل العالم على العابد؟ كفضلي على أدناكم. العلم يرفع من صاحبه. يقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بأفضل من طلب العلم. أفضل العبادة أن تطلب العلم لله، أن تطلب العلم لله. ولذا ينبغي علينا، في نقطة عايز أقف معها، ينبغي علينا أن نفرق بين العالم والعابد. وإذا رجعنا في مسائل الدين نرجع إلى العلماء. قال الله هم المرجعية، فاسألوا أهل الذكر. لما أجي أسأل في ديني، ودي مشكلة خطيرة عندنا في مصر، بكلم عندنا هنا في مصر مشكلة خطيرة جدا، إن أنت تجد كثيرا من الناس حينما يلتقي رجلا مثلا ممتثلا شكل السنة، يعني يبقى ماشي في الشارع ويقابل واحد ملتحي وجلبيته قصيرة ولابس طاقية شكله متمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العباد وقاعد في الجامع ال 24 ساعة يعبد ربنا، يقوم على طول يروح يسأله في أمور الدين. أقول له لا، ده عابد. لما تيجي تسأل مين؟ العالم. ارجع للعالم. وعندك حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، لما قتل 99 نفس قال لهم يا جماعة أنا عايز أتوب، الحديث عند مسلم، دل على عابد راح لواحد بيعبد ربنا قال له أنا قتلت 99 نفس عايز أتوب، قال له مالكش توبة، ما هو مش عالم، عابد ما يعرفش أن ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا، ما يعرفش أن ربنا لو عالم بالله عارف أن ربنا غفور رحيم، أن ربنا فتح باب التوبة، مش هو عابد، نفعه قاصر على نفسه. قال له لا مالكش توبة، قتله، أكمل به 100. ثم سئل على عالم فدل هذه المرة على إيه؟ على عالم. فقال ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله فالله يغفر الذنوب لمن يشاء. العالم دل على باب التوبة. إنما احنا مشكلتنا دلوقتي إن انت لما تشوف، يبقى الواحد ماشي في الشارع، أنا ماشي في الشارع مثلا ألاقي واحد ولا واحدة بتوقفني يا شيخ عايز أسألك سؤال، هو مين اللي قالك إن أنا عالم؟ وأنا عشان مربي دقني خلاص تسألني؟ وكل اللي مربي دقني تسأله؟ وإحنا عندنا مشكلة خطيرة جدا، مسألة الفتوى من المسائل الخطيرة الآن من المسائل الشائكة في مصر بالذات. تبقى راكب ميكروباص مثلا، واحد يسألك سؤال، قبل ما تجاوب تلاقي السواق بيجاوب والتبع بيجاوب واللي قاعد قدام بيجاوب واللي ورا بيجاوب، في ايه؟ كله بيتكلم في الدين بغير علم. ايه والله ابقى قاعد في امان الله، واحد يجي يسألنا لا اللي جنبي بيجاوب، يا عم من قال لك اتكلم؟ يا إخوة، كان السلف الصالح كان يفر من الفتوى. لما مالك جاله رجل ب46 مسألة، في 32 مسألة قال له لا أعلم، ما أعرفش. من قال لا أعلم فقد أفتى. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عمل كتاب اسمه إعلام الموقعين. يعني إيه إعلام الموقعين؟ يعني من قال حلال أو حرام اللي بيفتي في الدين كأنه وقع عن رب العالمين هذه الفتوى. واحد بيسألني هل يجوز يا شيخ كذا، أقول له حلال، يبقى أنا كده وقعت عن الله إن دي حلال، وهتسأل عنها يوم القيامة. ولذلك كان السلف الصالح بيفر من الفتوى. إنما احنا عندنا الشعب المصري إلا ما رحم ربي بيصدر نفسه للفتوى. وإحنا برضو عندنا خطأ كبير جدا. أنا كل ما أشوف واحد قاعد في الجامع أروح أسأله، يا عم ده راجل عابد مش عالم، فاسأله أهل الذكر، ابحث عن العلماء. أعجبني هذا الموقف يوما ما، بيحكي أحد العلماء، اثنين مصريين في السعودية اختلفوا في مسألة، كانوا في الحج اختلفوا في مسألة من المسائل، فقالوا خلاص ندخل لمشايخ الحرم ونطلب منهم فتوى. هما داخلين من الباب كده فلقوا من الراجل اللي قاعد على باب الحرم، راجل اللي قاعد بقى لابس الجلابية البيضة والغطرة البيضة والبشت، عباية كده خفيفة زي اللي أنا لابسها، وحاجة جميلة جدا. وهناك لو هو حتى عامل من عمال الحرم بيبقى لبسه كده، أو حتى الشرطة منهم ناس بتبقى لابسة اللبس ده. فهم دخلوا عليه فقروهم أحد المشايخ، فبيقول له يا شيخ أنا وزميلي ده اختلفنا في كذا. قال له بس استنى، أنا لست من المشايخ. الرجل كده قال له أنا عامل هنا، المشايخ جوه. جزاه الله خير. أنا هسألكم بالله، لو كان اللي قاعد ده مصري كان عتقهم من الفتوى؟ كان رجحهم على طول، كان خبطهم الفتوى ورجحهم. إلا ما رحم ربي. عندنا مشكلة كتير كبيرة جدا، حلال حرام، يا جوز يا جدع، ما ينفع ينفع يا جدع، أنت هتحللوا وتحرموا يا جدع. لا، مسألة الفتوى دي يا أحبابي نرجع فيها لمين؟ ها؟ للعباد؟ لمين؟ للعلماء. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ ما تصلوا على الحبيب. يبقى العلماء. ولذا النبي بيقول ايه؟ ما تصلى عليه. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة الايه؟ البدر. وفي رواية اخرى كفضلي على ادناكم. عبد الله بن المبارك من التابعين من أئمة التابعين من علماء التابعين. لما وصل إلى خراسان في عهده عالم، لما ذهب إلى خراسان واستقبله أهل خراسان استقبلوه بحفاوة، استقبلوه استقبال عظيم، اجتمعوا عليه اجتماعا عظيما. يقف في النافذة أم ولد لهارون الرشيد. هارون الرشيد كان الحاكم، كان الايه؟ الحاكم. وعبد الله بن المبارك العالم، لك أن تتخيل الحاكم والعالم. أم ولد لهارون الرشيد، يعني أم ولد يعني جارية عنده خلفت منه ولد أيام الجواري لهارون الرشيد، شافت الناس مجتمعة على عبد الله بن المبارك وملتفة حول عبد الله بن المبارك ويحتفون بعبد الله بن المبارك، قالت من هذا الرجل؟ فقالوا لها إنه العالم الرباني عبد الله بن المبارك. فقالت والله إن الملك ملك عبد الله بن المبارك لا ملك هارون الرشيد. هو العالم كده، الناس بتلتف إلى العلماء وحول العلماء. الناس لما بتروح للعالم بتروح له بحب، بتروح له بحب، إنما في ناس بتروح للحكام بنفاق، بيبقى راح للحاكم كده هو بيكرهه من جواه بس بيتودد إليه نفاق، وممكن من جواه عز ربنا ياخده صلاة على رسول الله. إنما العالم الناس بتذهب إليه بحب وحفاوة. الإمام البخاري قال الإمام مسلم لما جاء زارنا الإمام البخاري في بلدتنا، في بلدة الإمام مسلم، قال لم أرى أحدا احتفي به كما احتفى الناس بالإمام البخاري. ولما عاد من رحلته العلمية إلى خراسان استقبله الناس بالزهور والورد والدنانير، كانوا بيرش عليه فلوس، إنه استقبال الناس للعلماء. ولذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في ليلة البدر. ثم قال رسول الله في النقطة الخامسة وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء إيه؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما، من أخذه بحظ وافر. أنا أسألكم سؤال، الإنسان لما بيموت من اللي بيورثه؟ أقرب الناس له صح ولا لا؟ العصبات واللحم والدم. الإنسان لما بيموت ولاده إخواته أبوه زوجته أمه دول اللي بيورثوه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، فيها دلالة على أن أقرب الناس في المنزلة من الأنبياء من؟ العلماء. العلماء فيه دلالة على عظم منزلة العلماء عند الله، إذ أن الذي يرث الأنبياء هم العلماء. وبيورثوهم إزاي؟ قال النبي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما، من أخذه أخذه بحظ وافر. الإمام أبو هريرة الصحابي الجليل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق فوجد الناس منشغلين بالتجارة فغضب، ثم قال يا أيها الناس ما أعجزكم؟ أنتم منشغلون بالتجارة وميراث رسول الله يقسم في المسجد. روحوا المسجد هتلاقوا ميراث النبي بيقسم هناك. الناس ظنوا أن الميراث مال، سابوا السوق وجريوا على المسجد. فلما ذهبوا المسجد لم يجدوا مالا يقسم، فعادوا إلى أبي هريرة في السوق وقالوا ذهبنا إلى المسجد يا أبا هريرة لم نجد ميراثا يقسم. فقال وماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقات علم في الجامع وحلقات ذكر وقراءة قرآن وصلاة. قال ويحكم، هذا ميراث رسول الله، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم، القرآن، السنة، العقيدة، الفقه، الحديث، السيرة، هو ده العلم، هو ده العلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا العلم يا عباد الله، اعلم أن العلم ينفع العبد بعد موته. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أول ما الإنسان بيموت العمل بتاعه بينقطع، الملائكة بتقوم تبطل بقى تكتب، ما بيعملش إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. علم الناس العلم، واللي يتعلم بعد اللي يتعلم واللي يتعلم بعد اللي يتعلم، كل سلسلة في ميزان حسناتك. فين الإمام الشافعي؟ مات من أكتر من 1300 سنة ولسه بنتعلم علمه. فين الإمام أحمد؟ فين النووي؟ فين الإمام البخاري؟ فين أبو حنيفة؟ فين مالك؟ فين الأئمة؟ فين ابن تيمية؟ كل هؤلاء، فين الألباني؟ فين ابن عثيمين؟ فين ابن باز؟ كل هؤلاء العلماء ماتوا ولازلنا نتعلم من علمهم. ولذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أنا أقول بملء في الإمام الشافعي مات من أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة وإلى الآن يصل حسنات. والإمام أحمد يصل حسنات، والإمام النووي رياض الصالحين. سبحان الله، العلم، العلم، من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. ربنا يقول ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لما ربنا اداهم العلم مش الملك، قال الحمد لله الذي فضلنا. قال الإمام النسفي وكفى به شرفا للعلم أنهم علموا أنهم فضلوا بالعلم. العلم يرفع من صاحبه ويرفع من مكان صاحبه ويرفع من شأن صاحبه. من آتاه أوتي خيرا كثيرا، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. العلم ينجي صاحبه من القربات. وأنتم تعلمون أن نبي الله يوسف سجن 12 سنة ظلما وعدوانا، وما نجاه من سجنه إلا العلم. حينما أول الرؤيا قال ذلكما مما علمني ربي، وقال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني إيه؟ من تأويل الأحاديث. العلم، العلم، فتعلموا العلم واعملوا بالعلم. لأن برضو في واحد يتعلم بس ما يعملش. ولذا يقول أحد السلف هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. أنا تعلمت يبقى أعمل العمل الصالح. وقال أبو الدرداء أخشى أن يسألني ربي تبارك وتعالى يوم القيامة ويقول لي يا عويمر تعلمت العلم فماذا عملت فيه على رؤوس الأشهاد. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس أطيعوا الله والرسول وتعلموا العلم واعملوا به، واعلموا أن العلم شجرة والعمل به الثمرة. ما ينفعش أن أنا أتعلم وما أعملش. هو ده بقى اللي يميز العالم عن العابد. العابد بيعمل بس ما تعلمش، إنما العالم بيعمل ويتعلم، يتعلم ويعمل. ودي بركة العلم، إن أنت لما تتعلم مسألة في الدين تعمل بها. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، عمل الحجامة يعني، وادى الحجام دينارا. لما تعلم هذه المسألة ذهب واحتجم وأعطى الحجام دينارا تأسيا برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، أسوة حسنة. وعلم أن النبي تصرف فتصرف. يبقى نتعلم ونعمل، وهذا من أعظم المقامات أن نتعلم ونعمل. تعلم العلم الصالح واعمل العمل النافع، وبذلك تكسب رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. احرصوا على طلب العلم، احرصوا على طلب العلم. احفظوا القرآن، تعلموا السيرة، تعلموا العقيدة، تعلموا السنة، تعلموا الفقه الحلال والحرام، تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احرصوا على مجالس العلم. وأنا عملت محاضرة كاملة عن فضل مجالس العلم، مش عايز أقرر حتى يعني لا خشة الإطالة. وارجعوا لها مسجلة فيديو، فضل مجالس العلم كهذا المجلس الذي نجلسه الآن. احرصوا على مجالس العلم، احرصوا على التعلم من الأشياخ، اسمعوا إلى المشايخ، إلى العلماء الربانيين. تعلموا العلم واعملوا بالعلم، فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب لا تخرجنا الآن من هذا المسجد إلا بذنب مغفور. وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن ترفع القرب عن المكروبين، وأن تفك أسر المأسورين، وأن تسد الدين عن المدينين، وأن تشرح صدور المهمومين، وأن تعطي كل السائلين من أمة محمد يا رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.